بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 98 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما تضمنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرجا بإبطال حرمة عهدهم لشركهم وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود التي بينه وبين المسلمين لو قدر لهم النصر على المسلمين، وآية ذلك اعتداؤهم على خزاعة أحلاف المسلمين وهمهم بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة بعد الفتح. حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله المسلمين عليهم وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين، جاء في هذه الآية بشواهد ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة، وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة الامتثال لأوامره آن غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. فالكلام استئناف ابتدائي لمناسبة الغرض السابق، وأسند النصر إلى الله بالصراحة لإظهار أن إيثار محبة الله وإن كان يفيت بعد حظوظ الدنيا ففيه حظ الآخرة، وفيه حظوظ أخرى من الدنيا وهي حظوظ النصر بما فيه من تأييد الجامعة ومن المغانم وحماية الأمة من اعتداء أعدائها، وذلك من فضل الله إذ آثروا محبته على محبة علائقهم الدنيوية. وأكد الكلام بقد لتحقيق هذا النصر، لأن القوم كأنهم نسوا أو شكوا فيه فنزلوا منزلة من يحتاج إلى تأكيد الخبر. ومواطن جمع موطن، والموطن أصله مكان التوطن أي الإقامة، ويطلق على مقام الحرب وموقفها أي نصركم في مواقع حروب كثيرة. ويوم معطوف على الجار والمجرور من قوله في مواطن، فهو متعلق بما تعلق به المعطوف عليه وهو نصركم، والتقدير ونصركم يوم حنين وهو من جملة المواطن، لأن مواطن الحرب تقتضي أياما تقع فيها الحرب، فتدل المواطن على الأيام كما تدل الأيام على المواطن. فلما أضيف اليوم إلى اسم مكان علم أنه موطن من مواطن النصر، ولذلك عطف بالواو لأنه لو لم يعطف لتوهم أن المواطن كلها في يوم حنين، وليس هذا المراد. ولهذا فالتقدير في مواطن كثيرة وأيام كثيرة منها موطن حنين ويوم حنين. وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لأن المسلمين انهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصر، فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال، ففيه مثل وشاهد لحالتي الإيثارين المذكورين آنفا في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ليتنبهوا إلى أن هذا الإيثار قد يعرض في أثناء إيثار آخر، فهم لما خرجوا إلى غزوة حنين كانوا قد آثروا محبة الجهاد على محبة أسبابهم وعلاقاتهم، ثم هم في أثناء الجهاد قد عاودهم إيثار الحظوظ العاجلة على امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو من آثار إيثار محبتها، وهي عبرة دقيقة حصل فيها الضدان. ولذلك كان موقع قوله إذ أعجبتكم كثرتكم بديعا، لأنه تنبيه على خطائهم في الأدب مع الله المناسب لمقامهم، أي ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم. وحنين اسم واد بين مكة والطائف قرب ذي المجاز، كانت فيه وقعة عظيمة عقب فتح مكة بين المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 ألفا، وألفا فيهما إذ نهضوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حمية وغضبا لهزيمة قريش ولفتح مكة. وكان على هوازن مالك بن عوف أخو بني نصر، وعلى ثقيف عبد يليل بن عامر الثقفي، وكانوا في عزم كثير، وساروا إلى مكة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعوا بحنين، فقال المسلمون لن نغلب اليوم من قلة، ووثقوا بالنصر لقوتهم، فحصلت لهم هزيمة عند أول اللقاء، كانت عتابا إلهيا على نسيانهم التوكل على الله في النصر واعتمادهم على كثرتهم. ولذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع قول بعض المسلمين لن نغلب من قلة ساءه ذلك، فإنه لما هبطوا وادي حنين كان الأعداء قد كملوا لهم في شعابه وأحنائه، فما راع المسلمين وهم منحدرون في الوادي إلا كتائب العدو وقد شدت عليهم. وقيل إن المسلمين حملوا على العدو فانهزم العدو فلحقوهم يغنمون منهم، وكانت هوازن قوما رماة، فأكثر المسلمين بالسهام، فأدبر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وتفرقوا في الوادي، وتطاول عليهم المشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في الجهة اليمنى من الوادي، ومعه عشرة من المهاجرين والأنصار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس عمه أن يصرخ في الناس يا أصحاب الشجرة أو السمرة، يعني أهل بيعة الرضوان، يا معشر المهاجرين، يا أصحاب سورة البقرة، يعني الأنصار، هلموا إلي. فاجتمع إليهم 100 وقتلوا هوازن مع من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتلد الناس، وتراجع بقية المنهزمين، واشتد القتال، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، فكانت الدائرة على المشركين، وهزموا شر هزيمة، وغنمت أموالهم وسبيت نساؤهم. فذلك قوله تعالى وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وهذا التركيب تمثيل لحال المسلمين لما اشتد عليهم البأس واضطربوا ولم يهتدوا لدفع العدو عنهم، بحال من يرى الأرض الواسعة ضيقة. فالضيق غير حقيقي بقرينة قوله بما رحبت، استعيرة وضاقت عليكم الأرض بما رحبت استعارة تمثيلية لحال من لا يستطيع الخلاص من شدة بسبب اختلال قوة تفكيره، بحال من هو في مكان ضيق من الأرض يريد أن يخرج منه فلا يستطيع تجاوزه ولا الانتقال منه. فالباء للملابسة، وما مصدرية، والتقدير ضاقت عليكم الأرض حالة كونها ملابسة لرحبها أي سعتها، أي في حالة كونها لا ضيق فيها. وهذا المعنى كقول الطرماح ابن حكيم ملأت عليه الأرض حتى كأنها من الضيق في عينيه كفتح بلي. قال الأعلم أي من الذعر، وهو مأخوذ من قول الآخر كأن فجاج الأرض وهي عريضة على الخائف المطلوب كفتح بلي. وهذا أحسن من قول المفسرين أن معنى وضغط عليكم الأرض ما رحبت لم تهتدوا إلى موضع من الأرض تفرون إليه، فكأن الأرض ضاقت عليكم. ومنهم من أجمل فقال أي لشدة الحال وصعوبتها. وموقع ثم في قوله ثم وليتم مدبرين موقع التراخي الرتبي، أي وأعظم مما نالكم من الشر أن وليتم مدبرين. والتولي الرجوع ومدبرين حال إما مؤكدة لمعنى وليتم، أو أريد بها إدبار أخص من التولي، لأن التولي مطلق يكون للهروب ويكون للفر في حيل الحروب، والإدبار شائع في الفرار الذي لم يقصد به حيلة، فيكون الفرق بينه وبين التولي اصطلاحا حربيا. قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عطف على قوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وثم دالة على التراخي الرتبي، فإن نزول السكينة ونزول الملائكة أعظم من النصر الأول يوم حنين، على أن التراخي الزمني مراد تنزيلا لعظم الشدة وهول المصيبة منزلة طول مدتها، فإن أزمان الشدة تخيل طويلة وإن قصرت، والسكينة الثبات واطمئنان النفس، وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم في سورة البقرة، وتعليقها بإنزال الله وإضافتها إلى ضميره تنوين بشأنها وبركتها، وإشارة إلى أنها سكينة خارقة للعادة ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة، وإنما حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه أنوفا كرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة لندائه الناس. ولذلك قدم ذكر الرسول قبل ذكر المؤمنين. وإعادة حرف على بعد حرف العطف تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني للإيماء إلى التفاوت بين السكينتين، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. والجنود جمع جند، والجند اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو الجماعة المهيئة للحرب، وواحده بياء النسب جندي. وقد تقدم عند قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة. وقد يطلق الجند على الأمة العظيمة ذات القوة، كما في قوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود في سورة البروج. والمراد بالجنود هنا جماعات من الملائكة موكلون بهزيمة المشركين، كما دل عليه فعل أنزل، أي أرسلها الله لنصرة المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب المشركين. ولذلك قال: لم تروها. ولكون الملائكة ملائكة النصر أطلق عليها اسم الجنود، وتعذيبه الذين كفروا هو تعذيب القتل والأسر والسبي، والإشارة ب وذلك جزاء الكافرين إلى العذاب المأخوذ من عذبا. قوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم للتراخي الرتبي عطف على جملة ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى قوله وذلك جزاء الكافرين، وهذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهزيمة، فإنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، وسألوه أن يرد إليهم سيبهم وغنائمهم، فذلك أكبر منة في نصر المسلمين، إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. والمعنى: ثم تاب الله عليهم، أي على الذين أسلموا منهم. فقوله يتوب الله من بعد ذلك دليل المعطوف بثم، ولذلك أتي بالمضارع في قوله يتوب الله دون الفعل الماضي، لأن المقصود ما يشمل توبة هوازن وتوبة غيرهم، للإشارة إلى فردة تجدد التوبة على كل من تاب إلى الله لا يختص بها هوازن. فتوبته على هوازن قد عرفها المسلمون، فأعلموا بأن الله يعامل بمثل ذلك كل من ندم وتاب. فالمعنى ثم تاب الله عليهم ويتوب الله على من يشاء. وجملة والله غفور رحيم تذييل للكلام، لإفادة أن المغفرة من شأنه تعالى، وأنه رحيم بعباده إن أنابوا إليه وتركوا الإشراك به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، استئناف ابتدائي للرجوع إلى غرض إقصاء المشركين عن المسجد الحرام، المفاد بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الآية، جيء به لتأكيد الأمر بإبعادهم عن المسجد الحرام، مع تعليله بعلة أخرى تقتضي إبعادهم عنه، وهي أنهم نجس، فقد علل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد. وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمر المسجد لطهارته، ونجس صفة مشبهة، اسم الشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له، وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك، فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. والنجاسة المعنوية هي اعتبار صاحب وصف من الأصاف محقرا متجنبا من الناس، فلا يكون أهلا لفضل ما دام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك. فالمشرك نجس لأجل عقيدة إشراكه، وقد يكون جسده نظيفا مطيبا لا يستقدر، وقد يكون مع ذلك مستقدر الجسد ملطخا بالنجاسات، لأن دينه لا يطلب منه التطهر، ولكن تنظفهم يختلف باختلاف عوائلهم وبيئاتهم. والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم وتبعيدهم عن مجامع الخير، ولا شك أن خباثة الاعتقاد أدنى بصاحبها إلى التحقير من قذارة الذات. ولذلك أوجب الغسل على المشرك إذا أسلم انخلاعا عن تلك القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه. وإن طهارة الحدث لقريب من هذا، وقد فرع على نجاستهم بالشرك المنع من أن يقربوا المسجد الحرام، أي المنع من حضور موسم الحج بعد عامهم هذا. والإشارة إلى العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام 9 من الهجرة، فقد حضر المشركون موسم الحج فيه وأعلن لهم فيه أنهم لا يعودون إلى الحج بعد ذلك العام، وإنما أمهلوا إلى بقية العام لأنهم قد حصلوا في الموسم، والرجوع إلى آفاقهم متفاوت، فأريد من العام موسم الحج، وإلا فإن نهاية العام بانسلاخ ذي الحجة، وهم قد أمهلوا إلى نهاية المحرم بقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وإضافة العام إلى ضمير هم لمزيد اختصاصهم بحكم هائل في ذلك العام، كقول أبي الطيب فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا إلى مصر في القابل. وصيغة الحصر في قوله إنما المشركون نجس لإفادة نفي التردد في اعتبارهم نجسا، فهو للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة حتى كأنهم لا وصف لهم إلا النجسية. ووصف العام باسم الإشارة لزيادة تمييزه وبيانه، وقوله فلا يقربوا المسجد ظاهره نهي للمشركين عن القرب من المسجد الحرام، ومواجهة المؤمنين بذلك تقتضي نهي المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام. جعل النهي في صورة نهي المشركين عن ذلك مبالغة في نهي المؤمنين حين جعلوا مكلفين بانكفاف المشركين عن الاقتراب من المسجد الحرام، من باب قول العرب لا أرينك ها هنا، فليس النهي للمشركين على ظاهره، والمقصود من النهي عن اقترابهم من المسجد الحرام النهي عن حضورهم الحج، لأن مناسك الحج كلها تتقدمها زيارة المسجد الحرام وتعقبها كذلك. ولذلك لما نزلت براءة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينادى في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك، وقرينة ذلك توقيت ابتداء النهي بما بعد عامهم الحاضر، فدل على أن النهي منظور فيه إلى عمل يكمل مع اقتراب اكتمال العام، وذلك هو الحج. ولولا إرادة ذلك لما كان في توقيت النهي عن اقتراب المسجد بانتهاء العام حكمة، ولكان النهي على الفور. قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، عطف على جملة النهي، والمقصود من هذه الجملة وعد المؤمنين بأن يغنيهم الله عن المنافع التي تأتيهم من المشركين حين كانوا يفدون إلى الحج فينفقون ويهدون الهدايا، فتعود معهم منافع على أهل مكة وما حولها، وقد أصبح أهلها مسلمين، فلا جرم أن ما يرد إليها من رزق يعود على المؤمنين. والعيلة الاحتياج والفقر، أي إن خطر في نفوسكم خوف الفقر من انقطاع الإمداد عنكم بمنع قبائل كثيرة من الحج، فإن الله سيغنيكم عن ذلك، وقد أغناهم الله بأن هدى للإسلام أهل تبالة وجرش من بلاد اليمن فأسلموا عقب ذلك، وكانت بلادهم بلاد خصب وزرع، فحملوا إلى مكة الطعام والميرة، وأسلم أيضا أهل جدة وبلدهم مرفأ ترد إليه الأقوات من مصر وغيرها، فحملوا الطعام إلى مكة، وأسلم أهل صنعاء من اليمن وبلدهم تأتيه السفن من أقاليم كثيرة من الهند وغيرها. وقوله إن شاء يفتح لهم باب الرجاء مع التضرع إلى الله في تحقيق وعده، لأنه يفعل ما يشاء. وقوله إن الله عليم حكيم تعليل لقوله وإن خفتم عيلة، أي أن الله يغنيكم، لأنه يفعل ما لكم من المنافع من وفارة القبائل، فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم يكن تاركا منفعتكم، فقدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الظاهر أن هذه الآية استئناف ابتدائي لا تتفرع على التي قبلها، فالكلام انتقال من غرض نبذ العهد مع المشركين وأحمال المعاملة بينهم وبين المسلمين إلى غرض المعاملة بين المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، إذ كان الفريقان مسالمين المسلمين في أول بدء الإسلام، وكانوا يحسبون أن في مدافعة المشركين للمسلمين ما يكفيهم أمر التصدي للطعن في الإسلام وتلاشي أمره. فلما أخذ الإسلام ينتشر في بلاد العرب يوما فيوما، واستقل أمره بالمدينة، ابتدأ بعض اليهود يظهر إحانه نحو المسلمين، فنشأ النفاق بالمدينة، وظهرت قريظة والنضير أهل الأحزاب لما غزوا المدينة فأذهبهم الله عنها. ثم لما اكتمل نصر الإسلام بفتح مكة والطائف وعمومه بلاد العرب بمجيء وفودهم مسلمين، وامتد إلى تخوم البلاد الشامية، أوجست نصارى العرب خيفة من تطرقه إليهم، ولم تغمض عين دولة الروم حامية نصارى العرب عن تداني بلاد المسلمين من بلادهم، فأخذوا يستعدون لحرب المسلمين بواسطة ملوك غسان سادة بلاد الشام في ملك الروم. ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا أتيه بالخبر، ونحن نتخوف مالكا من ملوك غسان. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، وأنهم ينعلون الخيل لغزونا، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال: افتح افتح. فقلت: أجاء الغساني؟ قال: بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، إلى آخر الحديث. فلا جرم لما أمن المسلمون بأس المشركين وأصبحوا في مأمن منهم أن يأخذوا الأهبة ليأمنوا بأس أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فابتدأ ذلك بغزو خيبر وقريظة والنضير، وقد هزموا، وكفى الله المسلمين بأسهم وأورثهم أرضهم، فلم يقع قتال معهم بعد. ثم ثنى بغزوة تبوك التي هي من مشارف الشام. وعن مجاهد أن هذه الآية نزلت في الأمر بغزوة تبوك، فالمراد من الذين أوتوا الكتاب خصوص النصارى، وهذا لا يلاقي ما تضافرت عليه الأخبار من أن السورة نزلت بعد تبوك. ومن بيانية، وهي تبين الموصول الذي قبلها، وظاهر الآية أن القوم المأمور بقتالهم ثبتت لهم معاني الأفعال الثلاثة المتعاطفة في صلة الموصول، وأن البيان الواقع بعد الصلة بقوله من الذين أوتوا الكتاب راجع إلى الموصول باعتبار كونه صاحب تلك الصلات، فيقتضي أن الفريق المأمور بقتاله فريق واحد انتفى عنهم الإيمان بالله واليوم الآخر، وتحريم ما حرم الله، والتدين بدين الحق، ولم يعرف أهل الكتاب بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فاليهود والنصارى مثبتون لوجود الله تعالى ومؤمنون بيوم الجزاء. وبهذا الاعتبار تحير المفسرون في تفسير هذه الآية، فلذلك تأولوها بأن اليهود والنصارى وإن أثبتوا وجود الله واليوم الآخر فقد وصفوا الله بصفات تنافي الإلهية، فكأنهم ما آمنوا به، إذ أثبت اليهود الجسمية لله تعالى، أو قالوا: يد الله مغلولة، وقال كثير منهم: عزير ابن الله. وأثبت النصارى تعدد الآلهة بالتثليث، فقاربوا قول المشركين، فهم أبعد من اليهود عن الإيمان الحق، وأن قول الفريقين بإثبات اليوم الآخر قد ألصقوا به تخيلات وأكذوبات تنافي حقيقة الجزاء، كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فكأنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر. وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا من المنوع، وذلك مبسوط في تفسير الفخر، وكله تعسفات. والذي أراه في تفسير هذه الآية أن المقصود الأهم من قتال أهل الكتاب من النصارى كما علمت، ولكنها أدمجت مع المشركين لئلا يتوهم أحد أن الأمر بقتال أهل الكتاب يقتضي التفرع لقتالهم ومتاركة قتال المشركين. فالمقصود من الآية هو الصفة الثالثة: ولا يدينون دين الحق. وأما قوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله ورسوله فإدماج، فليس المقصود اقتصار القتال على من اجتمعت فيه الصفات الأربع، بل كل الصفة المقصودة هي التي أردفت بالتبيين بقوله من الذين أوتوا الكتاب، وما عداها إدماج وتأكيد لما مضى. فالمشركون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون شيئا مما حرم الله ورسوله، لأنهم لا شريعة لهم، فليس عندهم حلال ولا حرام، ولا يدينون دين الحق وهو الإسلام. وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بالله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله في دينهم ولكنهم لا يدينون دين الحق وهو الإسلام، ويلحق بهم المجوس، فقد كانت هذه الأديان هي الغالبة على أمم المعروف من العالم يومئذ. فقد كانت الروم نصارى، وكان في العرب النصارى في بلاد الشام وطي وكلب وقضاع وتغلب وبكر، وكان المجوس بلاد الفرس، وكان فرق من المجوس في القبائل التي تتبع ملوك الفرس من تميم وبكر والبحرين، وكانت اليهود في خيبر وقريظة والنضير وأشتات في بلاد اليمن. وقد توفرت في أصحاب هذه الأديان من أسباب الأمر بقتالهم ما أومى إليه اختيار طريق الموصولية لتعريفهم بتلك الصلات، لأن الموصولية أمكن طريق في اللغة لحكاية أحوال كفرهم. ولا تحسبن أن عطف جمل على جملة الصلة يقتضي لزوم اجتماع تلك الصلات لكل ما صدق عليه اسم الموصول، فإن الواو لا تفيد إلا مطلق الجمع في الحكم، فإن اسم الموصول قد يكون مرادا به واحد فيكون كالمعهود باللام، وقد يكون المراد به جنسا أو أجناسا مما يثبت له معنى الصلة أو الصلات، على أن حرف العطف نائب عن العامل، فهو بمنزلة إعادة اسم الموصول سواء وقع الاقتصار على حرف العطف كما في هذه الآية، أم جمع بين حرف العطف وإعادة اسم الموصول بعد حرف العطف كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فقد عطفت فيها ثمانية أسماء موصولة على اسم موصول، ولم يقتضي ذلك أن كل موصول مختص ما صدق على طائفة خاصة، بل العبرة بالاتصاف بمضمون إحدى تلك الصفات جميعها بالأولى، والتعويل في مثل هذا على القرائن. وقوله: من الذين أوتوا الكتاب، بيان لأقرب صلة منه، وهي صلة ولا يدينون دين الحق. والأصل في البيان أن يكون بلفظ المبين، لأن البيان نظير البدل المطابق، وليس هذا من فروع مسألة الصفة ونحوها الواردة بعد جمل متعاطفة مفرد، وليس بيانا لجملة الصلة على أن القرينة ترده إلى مرده. وفائدة ذكره التنديد عليهم بأنهم أوتوا الكتاب ولم يدينوا دين الحق الذي جاء به كتابهم، وإنما دانوا بما حرفوا منه وما أنكروا منه وما ألصقوا به، ولو دانوا دين الحق لاتبعوا الإسلام، لأن كتابهم الذي أوتوه أوصاهم باتباع النبي الآتي من بعد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أفغير دين الله تبغون. وقوله: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بمعنى لا يجعلون حراما ما حرمه الله، فإن مادة فعل تستعمل في جعل المفعول متصفا بمصدر الفعل، فيفيد قوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أنهم يجعلونه غير حرام، والمراد أنهم يجعلونه مباحا، والمقصود من هذا تشنيع حالهم وإثارة كراهيتهم لهم بأنهم يستبيحون ما حرمه الله على عباده. ولما كان ما حرمه الله قبيحا منكرا لقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، لا جرم أن الذين يستبيحونه دلوا على فساد عقولهم، فكانوا أهلا لردعهم عن باطنهم، على أن ما حرم الله ورسوله شامل لكليات الشريعة الضروريات كحفظ النفس والنسب والمال والعرض، والمشركون لا يحرمون ذلك. والمراد برسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما هو متعارف القرآن، ولو أريد غيره من الرسل لقال ورسله، لأن الله ما حرم على لسان رسوله إلا ما هو حقيق بالتحريم. وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية تهيئة للمسلمين لأن يغزوا الروم والفرس وما بقي من قبائل العرب الذين يستظلون بنصر إحدى هاتين الأمتين الذين تأخر إسلامهم مثل قضاعة وتغلب بتخوم الشام حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية، وحتى غاية للقتال، أي يستمر قتالكم إياهم إلى أن يعطوا الجزية. وضمير يعطوا عائد إلى الذين أوتوا الكتاب، والجزية اسم لمال يعطيه رجال قوم جزاء على الإبقاء بالحياة أو على الإقرار بالأرض، بنيت على وزن اسم الهيئة ولا مناسبة في اعتبار الهيئة هنا، فلذلك كان الظاهر في هذا الاسم أنه معرب عن كلمة كزية بالفارسية بمعنى خرج، نقله مفسرون عن الخوارزمي. ولم أقف على هذه الكلمة في كلام العرب في الجاهلية، ولم يعرج عليها الرغب في مفردات القرآن، ولم يذكروها في معرب القرآن لوقوع التردد في ذلك، لأنهم وجدوا مادة الاشتقاق العربي صالحة فيها، ولا شك أنها كانت معروفة المعنى للذين نزل القرآن بينهم، ولذلك عرفت في هذه الآية. وقوله عن يد تأكيد لمعنى يعطوا للتنصيص على الإعطاء، وعن فيه للمجاوزة، أي يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها. ومحل المجرور الحال من الجزية، والمراد يد المعطي، أي يعطوها غير ممتنعين ولا منازعين في إعطائها، وهذا كقول العرب أعطى بيده إذا انقاد. وجملة وهم صاغرون حال من ضمير يعطوا، والصاغر اسم فاعل من صغيرا بكسر الغين، صغرا بالتحريك، وصغارا إذا ذل. وتقدم ذكر الصغار في قوله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله في سورة الأنعام، أي وهم أذلاء. وهذه حال لازمة لإعطاء الجزية عن يد، والمقصود منه تعظيم أمر الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر، ليكون ذلك ترغيبا لهم في الانخلاع عن دينهم الباطل واتباعهم دين الإسلام. وقد دلت هذه الآية على أخذ الجزية من المجوس لأنهم أهل كتاب، ونقل عن ابن المنذر لا أعلم خلافا في أن الجزية تؤخذ منهم، وخالف ابن وهب من أصحاب مالك في أخذ الجزية من مجوس العرب، وقال لا تقبل منهم جزية ولا بد من القتل أو الإسلام، كما دلت الآية على أخذ الجزية من نصارى العرب دون مشركي العرب، لأن حكم قتالهم مضى في الآيات السالفة ولم يتعرض فيها إلى الجزية، بل كانت نهاية الأمر فيها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، وقوله ويتوب الله على من يشاء. ولأنهم لو أخذت منهم الجزية لاقتضى ذلك إقرارهم في ديارهم، لأن الله لم يشرع إجلاءهم عن ديارهم، وذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، عطفا على جملة ولا يدينون دين الحق. والتقدير ويقول اليهود منهم عزير ابن الله، ويقول النصارى منهم المسيح ابن الله، تشنيعا على قائليهما من أهل الكتاب بأنهم بلغوا في الكفر غايته حتى ساووا المشركين. وعزير اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي، واسمه في العبرانية عزرا بكسر العين المهملة ابن سرايا من سبط اللاويين، كان حافظا للتوراة، وقد تفضل عليه كورش ملك فارس فأطلقه من الأسر، وأطلق معه بني إسرائيل من الأسر الذي كان عليهم في بابل، وأذنهم بالرجوع إلى أورشليم وبناء هيكلهم فيه، وذلك في سنة 51 و400 قبل المسيح. فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى أورشليم وجددوا الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه. فكان اليهود يعظمون عزرا إلى حد أن ادعى عامتهم أن عزرا ابن الله، خلوا منهم في تقديسه، والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة وتبعهم كثير من عامتهم، واحسبوا أن الداعي لهم إلى هذا القول أن لا يكونوا أخلياء من نسبة أحد عظمائهم إلى بنوة الله تعالى، مثل قول النصارى في المسيح كما قال متقدمهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال بهذا القول فرقة من اليهود، فألصق القول بهم جميعا. لأن سكوت الباقين عليه وعدم تغييره يلزمهم الموافقة عليه والرضا به. وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير، فيحتمل أنه لما عرب عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير، فيكون كذلك اسمه عند يهود المدينة، ويحتمل أن تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تحببا فيه. قرأ الجمهور عزير ممنوعا من التنوين العجمة، وهو ما جزم به الزمخشري، وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب التنوين على اعتباره عربيا بسبب التصغير الذي أدخل عليه، لأن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية، وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل النظم من دلائل الإعجاز، وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم يرتضهما الزمخشري. وأما قول النصارى ببنوة المسيح فهو معلوم مشهور، وقد مضى الكلام على المسيح عند قوله تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات في سورة البقرة، وعند قوله تعالى اسمه المسيح عيسى بن مريم في سورة آل عمران، والإشارة بذلك إلى القول المستفاد من قالت اليهود وقالت النصارى، والمقصود من الإشارة تشهير القول وتمييزه زيادة في تشنيعه عند المسلمين. وبأفواههم حال من القول، والمراد أنه قول لا يعدل الوجود في اللسان وليس له ما يحققه في الواقع، وهذا كناية عن كونه كاذبا، كقوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي هذا أيضا إلزام لهم بهذا القول وسد باب تنصلهم منه، إذ هو إقرارهم بأفواههم وصريح كلامهم، والمضاهاة المشابهة وإسنادها إلى القائلين على تقدير مضاف ظاهر من الكلام أي ضاهي قولهم، والذين كفروا من قبل هم المشركون من العرب ومن اليونان وغيرهم، وكونهم من قبل النصارى ظاهر، وأما كونهم من قبل اليهود فلأن اعتقاد بنوة عزير طارئ في اليهود وليس من عقيدة قدمائهم. وجملة قاتلهم الله دعاء مستعمل في التعجيب، وهو مركب يستعمل في التعجب من عمل شنيع، والمفاعلة فيه للمبالغة في الدعاء، أي قتلهم الله قتلا شديدا. وجملة التعجيب مستأنفة كشأن التعجب، وجملة أن يؤفكون مستأنفة، والاستفهام فيها مستعمل في التعجيب من حالهم في الاتباع الباطل، حتى شبه المكان الذي يصرفون إليه باعتقادهم بمكان مجهول من شأنه أن يسأل عنه باسم الاستفهام عن المكان. ومعنى يؤفكون يصرفون، يقال أفكه يأفكه إذا صرفه، قال تعالى يؤفك عنه من أفك. والإفك بمعنى الكذب قد جاء من هذه المادة، لأن الكاذب يصرف السامع عن الصدق، وقد تقدم ذلك غير مرة. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الجملة تقرير لمضمون جملة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ليبنى على التقرير زيادة التشنيع بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا إلى آخره. فوزان هذه الجملة وزان جملة اتخذوه وكانوا ظالمين بعد جملة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، والضمير لليهود والنصارى، والأحبار جمع حبر بفتح الحاء وهو العالم من علماء اليهود، والرهبان اسم جمع لراهب وهو التقي المنقطع لعبادة الله من أهل دين النصرانية. وإنما خص الحبر بعالم اليهود لأن عظماء دين اليهودية يشتغلون بتحرير علوم شريعة التوراة، فهم علماء في الدين. وخص الراهب بعظيم دين النصرانية لأن دين النصارى قائم على أصل الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. ومعنى اتخاذهم هؤلاء أربابا أن اليهود ادعوا لبعضهم بنوة الله تعالى، وذلك تأليه، وأن النصارى أشد منهم في ذلك، إذ كانوا يسجدون لصور عظماء ملتهم مثل صورة مريم وصور الحواريين وصورة يحيى بن زكريا، والسجود من شعائر الربوبية، وكانوا يستنصرون بهم في حروبهم ولا يستنصرون بالله. وهذا حال كثير من طوائفهم وفراقهم، ولأنهم كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم ورهبانهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين، فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وهذا مضطرد في جميع أهل الدينين، ولذلك أفحم به النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم لما وفد عليه قبيل إسلامه لما سمع قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال عدي: لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فحصل من مجموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبة الربوبية في اعتقادهم، فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم، كما زعم عدي بن حاتم: فإن الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره. ومعنى اتخاذهم أربابا من دون الله أنهم اتخذوهم أربابا دون أن يفردوا الله بالوحدانية، وتخصيص المسيح بالذكر لأن تأليه النصارى إياه أشنع وأشهر. وجملة وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا في موضع الحال من ضمير اتخذوا أحبارهم، وهي محط زيادة التشنيع عليهم وإنكار صنيعهم بأنهم لا عذر لهم فيما زعموا، لأن وصايا كتب الملتين طافحة بالتحذير من عبادة المخلوقات ومن إشراكها في خصائص الإلهية. وجملة لا إله إلا هو صفة ثانية لإلها واحدا، وجملة سبحانه عما يشركون مستأنفة لقصد التنزيه والتبرؤ مما افتروا على الله تعالى، ولذلك سمي ذلك إشراكا. قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، استئناف ابتدائي لزيادة إثارة غيظ المسلمين على أهل الكتاب بكشف ما يضمرونه للإسلام من الممالاة والتألب على مناواة الدين حين تحققوا أنه في انتشار وظهور، فثار حسدهم وخشوا ظهور فضله على دينهم. فالضمير في قوله يريدون عائد إلى الذين أوتوا الكتاب، والإطفاء إبطال الإسراج وإزالة النور بنفخ عليه أو هبوب رياح أو إضاقة مياه على الشيء المستنير من سراج أو جمر، والنور الضوء، وقد تقدم عند قوله تعالى نورا وهدى للناس في سورة الأنعام. والكلام تمثيل لحالهم في محاولة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن اتباع الإسلام وإعانة المناوئين للإسلام بالقول والإرجاف والتحريض على المقاومة والانضمام إلى صفوف الأعداء في الحروب، ومحاولة نصارى الشام الهجوم على المدينة بحال من يحاول إطفاء نور بنفخ فمه عليه. فهذا الكلام مركب مستعمل في غير ما وضع له على طريقة تشبيه الهيئة بالهيئة. ومن كمال بلاغته أنه صالح لتفكيك التشبيه بأن يشبه الإسلام وحده بالنور، ويشبه محاول إبطاله بمريد إطفاء النور، ويشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ. ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه. والمثال المشهور للتمثيل الصالح لاعتباري التركيب والتفريق قول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ولكن التفريق في تمثيلية الآية أشد استقلالا بخلاف بيت بشار كما يظهر بالتأمل. وإضافة النور إلى اسم الجلالة إشارة إلى أن محاولة إطفائه عبث، وأن أصحاب تلك المحاولة لا يبلغون مرادهم. والإباء والإباية الامتناع من الفعل، وهو هنا تمثيل لإرادة الله تعالى إتمام ظهور الإسلام بحال من يحاوله محاول على فعل وهو يمتنع منه، لأنهم لما حاولوا طمس الإسلام كانوا في نفس الأمر محاولين إبطال مراد الله تعالى، فكان حالهم في نفس الأمر كحال من يحاول من غيره فعلا وهو يأبى أن يفعله. والاستثناء مفرغ وإن لم يسبق نفي، لأنه أجري فعل يأبى مجرى نفي الإرادة، كأنه قال ولا يريد الله إلا أن يتم نوره، ذلك أن فعل أبى ونحوه فيه جانب نفي، لأن إباية شيء جحد له، فقوي جانب النفي هنا لوقوعه في مقابلة قوله يريدون أن يطفئوا نور الله، فكان إباء ما يريدونه في معنى نفي إرادة الله ما أرادوه. وبذلك يظهر الفرق بين هذه الآية وبين أن يقول قائل كرهت إلا أخاك. وجيء بهذا التركيب هنا لشدة ممحكة أهل الكتاب وتصلبهم في دينهم، ولم يجأ به في سورة الصف إذ قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، لأن المنافقين كانوا يكيدون للمسلمين خفية وفي لين وتملق. وذكر صاحب الكشاف عند قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم في قراءة الأعمش وأبي برفع قليل في سورة البقرة أن ارتفاع المستثنى على البداية من ضمير فشربوا على اعتبار تضمين شربوا معنى فلم يطعموه إلا قليل، ميلا مع معنى الكلام. والإتمام مؤذن بالريادة والانتشار، ولذلك لم يقل ويأبى الله إلا أن يقي نوره، ولو في ولو كره الكافرون اتصالية، وهي تفيد المبالغة بأن ما بعدها أجدر بانتفاء ما قبلها لو كان منتفيا، والمبالغة بكراهية الكافرين ترجع إلى المبالغة بآثار تلك الكراهية، وهي التألب والتظاهر على مقاومة الدين وإبطاله، وأما مجرد كراهيتهم فلا قيمة لها عند الله تعالى حتى يبالغ بها. والكافرون هم اليهود والنصارى. قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بيان لجملة ويأبى الله إلا أن يتم نوره، بأنه أرسل رسوله بهذا الدين فلا يريد إزالته ولا يجعل تقديره باطلا وعبثا. وفي هذا البيان تنويه بشأن الرسول بعد التنويه بشأن الدين، وفي قوله هو الذي أرسل رسوله صيغة قصر، أي هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور، فكيف يترك معانديه يطفئونه؟ واجتلاب اسم الموصول للإيماء إلى أن مضمون الصلة علة للجملة التي بنيت عليها هذه الجملة، وهي جملة ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وعبر عن الإسلام بالهدى ودين الحق تنويها بفضله وتعريضا بأن ما هم عليه ليس بهدى ولا حق. وفعل الإظهار إذا عدي به على كان مضمنا معنى النصر أو التفضيل، أي لينصره على الأديان كلها، أي ليكون أشرف الأديان وأغلبها. ومنه المظاهرة أي المناصرة، وقد تقدم ذكرها آنفا عند قوله ولم يظاهر عليكم أحدا. فالإسلام كان أشرف الأديان لأن معجزة صدقه القرآن، وهو معجزة تدرك بالعقل ويستوي في إدراك إعجازها جميع العصور، ولخلو هذا الدين عن جميع العيوب في الاعتقاد والفعل، فهو خلي عن إثبات ما لا يليق بالله تعالى، وخلي عن وضع التكاليف الشاقة، وخلي عن دعوة إلى الإعراض عن استقامة نظام العالم، وقد فصلت ذلك في الكتاب الذي سميته أصول النظام الاجتماعي في الإسلام. وظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر الأقطار، بالرغم على كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك ومقاومتهم إياه بكل حيلة، ومع ذلك فقد ظهر وعلى وبان فضله على الأديان التي جاورها، وسلامته من الخرافات والأوهام التي تعلق بها، وما صلحت بعض أمورهم إلا فيما حاكوه من أحوال المسلمين وأسباب نهوضهم، ولا يلزم من إظهاره على الأديان أن تنقرض تلك الأديان، ولو كره المشركون وصلية مثل التي في نظيرتها. وذكر المشركون هنا لأن ظهور دين الإسلام أشد حسرة عليهم من كل أمة، لأنهم الذين ابتدأوا بمعارضته وعداوته، ودعوا الأمم للتألب عليه، واستنصروا بهم فلم يغن عنهم شيئا. ولأن أتم مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب، وهي ديار المشركين، لأن الإسلام غلب عليها وزالت منها جميع الأديان الأخرى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. فلذلك كانت كراهية المشركين ظهوره محل المبالغة في أحوال إظهاره على الدين كله، كما يظهر بالتأمل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.